بلا منافع. الله فيك. إن الذين سبق لهم من الحسن من الحسن وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سلام على ربنا العظيم وسلام لك يا إلهنا يا عظيم يوم صدق والسلام طلب الحديثان. الله أكبر يا شيخ. يا يوم مقاضي التوليد والديجيل أولاد مقبول شاعر العارف.